بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدليل الثاني على ضرورة وجود موضوع لكل علم، وخلاصة هذا الدليل هي إن العلوم متمايزة فيما بينها قطعا، فإما أن يكون التمايز بالموضوعات، وإما أن يكون بالأغراض. فإن كان التمايز بالموضوعات ثبت المطلوب، فلا بد لكل علم موضوع يمتاز به عن العلوم الأخرى. أما إذا كان التمايز بالأغراض فلا بد أن نفترض لكل علم غرضا واحدا يمتاز به عن العلوم الأخرى، وهذا الغرض الواحد لا يمكن أن يكون معلولا وصادرا عن المسائل المتعددة، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا من واحد، فالغرض الواحد الذي هو معلول لا بد أن تكون علته واحدة، ولهذا لا يمكن أن تكون مسائل العلم بما هي كثيرة علة للغرض الواحد، فإنه يلزم صدور الواحد من الكثير، وهذا مستحيل، لأن القاعدة الفلسفية تقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. ولهذا لا بد أن نفترض مسألة واحدة، هذه المسألة الواحدة جامعة بين المسائل، موضوعها جامع بين الموضوعات، ومحمولها جامع بين المحمولات. موضوع تلك المسألة الواحدة هو موضوع ذلك العلم كما شرحناه في الدرس السابق. إذن الدليل الثاني يعتمد على قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. زين، هل هذا الدليل صحيح أو ليس صحيحا ولماذا؟ قلنا في الدرس السابق قبل بيان الخلل في هذا الدليل، لا بد أن نتعرف على قاعدة الواحد، حيث قلنا بأن قاعدة الواحد لها صياغتان. الصياغة الأولى إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. كلمة من نقدمها قبل إلا. إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ومعناها إن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. يعني نسير من العلة إلى معلول. إذا كانت العلة واحدة فلا بد أن يكون المعلول واحدا، هاي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية نبدأ من المعلول فنقول إن الواحد، يعني المعلول الواحد، إن الواحد لا يصدر إلا من واحد. كلمة من نخليها وراء إلا. إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، معناها إن المعلول الواحد لا يصدر إلى إلا من علة واحدة. فإذا وجدنا معلولا واحدا فلا بد أن تكون علته واحدا. أما الصياغة الأولى، إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فقالوا ما هو المراد من الواحد في هذه القاعدة؟ فإن الواحد على أقسام، قسموه إلى جملة وعدة من الأقسام، منها الواحد العددي، والواحد الحقيقي، والواحد الاعتباري. ما هو الفرق بينها؟ أما الواحد العددي فيراد منه ما كان له ثان وثالث، أما الواحد الحقيقي فهو ما اتصف بالوحدة لذاته دون توسيط شيء آخر، فهو واحد لذاته وليس واحدا بواسطة شيء آخر. أما الواحد الاعتباري فهو ما اتصف بالوحدة بواسطة شيء آخر، يعني الواحد لغيره وليس الواحد لذاته. هسه الواحد العددي ما يهمنا، نجي إلى الواحد الحقيقي والاعتباري، شنو صار الفرق بيناتهم؟ الواحد الحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته، أما الواحد الاعتباري ما اتصف بالوحدة لغيره، يعني بواسطة غيره. وإذا جئنا إلى الواحد الحقيقي فهو ينقسم إلى قسمين. الواحد الحقيقي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما كانت الوحدة صفة ثابتة له وليست عين الذات، يعني شيء يتصف بالوحدة لذاته لكن الوحدة ليست هي عينه، ليست هي عين ذاته، وإنما صفة للذات، أي ذات اتصفت بالوحدة. القسم الثاني أن يكون ذلك الشيء عين الوحدة وليس ذاتا متصفة بالوحدة. هذان قسمان للواحد الحقيقي. الواحد الحقيقي هو الواحد لذاته، وهذا على قسمين، أن يكون ذاتا عينها الوحدة، أن يكون ذاتا تتصف بالوحدة. ما كان ذاتا هي عين الوحدة يطلقون عليه الوحدة الحقيقية الحقة. فالوحدة الحقيقية الحقة هي الذات التي هي عين الوحدة، لا أنها شيء والوحدة شيء آخر. أما القسم الآخر يسمى الوحدة الحقيقية غير الحقة. يعني شنو غير الحقة؟ يعني هناك ذات ليست هي عين الوحدة وإنما تتصف بالوحدة. إن شاء الله الأقسام صارت واضحة. عندنا واحد حقيقي وواحد اعتباري. الواحد الحقيقي ما اتصف بالوحدة لذاته. هذا الواحد الحقيقي على قسمه، إما وحدة حقيقية حقة فيما لو كانت الوحدة عين الذات، ووحدة حقيقية غير حقة ما كانت الوحدة غير الذات وإنما هي صفة خارجية للذات. والمصداق الوحيد للوحدة الحقيقية الحقة التي تكون الوحدة فيها عين الذات، المصداق الوحيد لذلك هو واجب الوجود، لأن صفاته عين ذاته. فالله سبحانه وتعالى واحد. يعني شنو واحد؟ الله سبحانه وتعالى واحد. هل هذا يعني أنه ذات لها وصف خارجي وهو الوحدة، أم أن الوحدة هي عين الذات؟ الوحدة هي عين الذات، فوحدته حقيقية حقا. إذا اتضح ذلك نقول إن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ذهب البعض كصدر المتألهين رحمه الله إلى اختصاصها بالواحد الذي وحدته حقيقية حقة، فتصير القاعدة مختصة بالباري عز وجل ولا تشمل غيره من الموارد، فيمكن إجراؤها في علم الأصول أو لا يمكن إجراؤها؟ الجواب كلا، هذه القاعدة مختصة بالوحدة الحقيقية الحقة المختصة بالباري سبحانه وتعالى، فلا تجري في الموارد الأخرى سواء كانت موارد حقيقية أو موارد اعتبارية كما في علم الأصول. إذن هذه القاعدة أجنبية عن محل كلامنا. أما الصياغة الثانية اللي هي إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، فهذه الصياغة هي التي استدل بها في محل كلامنا، فقالوا الغرض معلول وهو واحد، والمعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، وتلك العلة الواحدة هي المسألة الجامعة بين المسائل. هل هذا الاستدلال صحيح أو غير صحيح؟ أجاب عنه مجموعة من المحققين، ومنهم السيد الخوئي قدس سره، حيث قال: إن القاعدة أجنبية عما نحن فيه، وذلك لأن الواحد على ثلاثة أقسام: القسم الأول الواحد بالشخص، والمراد من الواحد بالشخص هو الجزئي الحقيقي الخارجي الذي لا يصلح للانطباق على كثيرين كزيد وعمر وهذا الكتاب. هذا الجزئي الخارجي الذي لا يصلح للانطباق على كثيرين نطلق عليه الواحد بالشخص أو الواحد الشخصي. القسم الثاني الواحد بالنوع، والمراد من الواحد بالنوع هو الجامع الذاتي بين أفراد حقيقة واحدة، جامع ذاتي بين أفراد حقيقة واحدة. ومرادنا من الجامع الذاتي هنا ما يعم الجنس أو النوع. الإنسانية مثلا نوع، فهي جامع ذاتي بين زيد وبكر وعمر وخالد، وهكذا الحيوانية جنس أيضا تعتبر شنو؟ جامعا ذاتيا بين زيد وعمر وخالد وهذا الفرس وذاك الطير وغير ذلك. فالمراد من الواحد بالنوع هو الجامع الذاتي سواء كان جنسا أو كان شنو؟ نوعا، يعتبر جامعا ذاتيا. القسم الثالث الواحد بالعنوان. الواحد بالعنوان هو الجامع بين الحقائق المتباينة، الجامع بين الحقائق المتباينة، يعني في قبال الجامع الذاتي، الجامع بين الحقائق المتباينة، سواء هذا الواحد بالعنوان سواء كان له ما بإزاء في الخارج كما في الأمور العرضية كاللون الأبيض، فالجدار أبيض والعمامة بيضاء والورقة بيضاء، فالأبيض جمع بين هذه الأمور المتباينة. زين، الأبيض جامع ذاتي لو عرضي، البياض جامع عرضي، فيسمى واحد بالعنوان. لكن الأبيض له ما بإزاء في الخارج أو ليس له ما بإزاء إلى مصادر خارجية أو لا؟ نعم له مصادر خارجية، الجدار أبيض، العمامة بيضاء، أو ليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما ينتزع من أمر خارجي كما في عنوان أحدهما أو أحدهم، فحينما يكون لدينا زيد وبكر وخالد وعمر ثم أقول جاء أحدهم أو جاء أحدهما، هاي أحدهما له مصداق في الخارج كعنوان أحدهما، عنوان أحدهما ليس له شيء في الخارج وإنما ينتزع من الخارج. زيد وعامر ننتزع من زيد مثلا عنوان أحدهما، فالواحد بالعنوان هو الجامع بين الحقائق المتباينة سواء كان له ما بإزاء في الخارج كما في عنوان البياض أو لم يكن له ما بإزاء في الخارج بل كان أمرا انتزاعيا كما في عنوان أحدهما. السيد الشهيد قدس سره أطلق على الواحد بالعنوان، أطلق عليه تسمية الجامع الانتزاعي، بينما هو أوسع من الجامع الانتزاعي. مثلا قلنا كالبياض، البياض جامع انتزاعي لو جامع خارجي، جامع خارجي لكنه عرضي. فالسيد الشهيد أطلق على الواحد بالعنوان تسمية الجامع الانتزاعي مع أنه لا يختص بالجامع الانتزاعي بل يشمل حتى الجامع العرضي. فالمراد من الواحد بالعنوان هو كل جامع في قبال الجامع الذاتي، كل ما ليس جامعا ذاتيا فهو يسمى شنو؟ واحد بالعنوان، سواء كان عرضيا كالبياض أو كان انتزاعيا كعنوان أحدهما. فالعنوان الانتزاعي أخص من الواحد بالعنوان. المهم فلدينا ثلاثة أقسام: الواحد بالشخص وهو الجزئي الخارجي الذي لا يصلح للانطباق على كثير، ولدينا واحد بالنوع. شنو المراد من الواحد بالنوع؟ هو الجامع الذاتي سواء كان نوعا أو كان جنسا، وواحد بالعنوان وهو الجامع غير الذاتي سواء كان جامعا عرضيا أو كان جامعا انتزاعيا. ما هو الفرق بين القسم الأول والقسمين الآخرين الثاني والثالث؟ الجواب: إن القسم الأول جزئي أو كلي. القسم الأول الواحد بالشخص جزئي لو كلي؟ جزئي. الواحد بالشخص هو الجزئي بحسب اصطلاح المناطق، أما الواحد بالنوع فهو الجامع الذاتي سواء كان نوعا أو جنسا، زين النوع والجنس جزئي لو كلي؟ كلي يصلح للانطباق على كثير. وهكذا الواحد بالعنوان هو الجامع العرضي أو الانتزاعي. الجامع العرضي كالبياض، كلي لو جزئي، كلي له مصاديق عديدة. وهكذا الجامع الانتزاعي، كلي له مصاديق. عنوان أحدهما يصلح أن ينطبق على زيد ويصلح أن ينطبق على عمرو. إذن الواحد بالشخص جزئي، بينما الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان هو كلي. ومن هنا نأتي إلى الجواب. يقول السيد الخوي: إن قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، اللي هي الصياغة الأولى أو الثانية؟ الصياغة الثانية. هذه القاعدة ناظرة إلى الواحد الشخصي، الواحد بالشخص الذي لا يصلح للانطباق على كثيرين. وهي يعني هذه القاعدة غير ناظرة لا إلى الواحد بالنوع ولا إلى الواحد بالعنوان، فالقاعدة لا تشمل الواحد بالنوع والواحد بالعنوان، وإنما هي مختصة بمن مختصة؟ بالواحد بالشخص. وإذا جئنا إلى محل كلامنا حيث إن المستدل أراد تطبيق القاعدة على الغرض من العلم، فقال: الغرض واحد والواحد لا يصدر إلا. سؤال: الغرض واحد من يانوع؟ إن كان الغرض واحدا بالمعنى الأول، يعني القسم الأول الواحد الشخصي، لكانت القاعدة صالحة للانطباق عليه. إذا كان الغرض واحد بالشخص فنقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. أما إذا كان الغرض واحدا بالنوع أو كان الغرض من العلم واحدا بالعنوان، فالقاعدة تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه؟ الجواب: لا تنطبق عليه، لأن القاعدة لا تشمل الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان. كما يدعي السيد الخوي قدس سره. وإذا رجعنا إلى الغرض المترتب على العلم لوجدناه ليس واحدا بالشخص، ليس جزئيا حقيقيا، بل الغرض إما واحد بالنوع وإما واحد بالعنوان. وإذا كان الغرض كذلك فالنتيجة شنو راح تصير؟ القاعدة تشمله أو لا تشمله؟ القاعدة لا تشمله. لماذا؟ لأن القاعدة مختصة بالواحد بالشخص، أما الغرض فهو ليس واحدا بالشخص، وإنما هو واحد بالنوع أو العنوان، فالقاعدة أجنبية عن محل الكلام، فالاستدلال بها غلط، لا علاقة لها بمحل كلامنا، هي تجري في الواحد بالشخص، وفي محل كلامنا ليس لدينا واحد بالشخص، بل الغرض واحد بالنوع أو واحد بالعنوان. ومن حقك أن تسأل لماذا الغرض يعتبر واحدا بالنوع أو بالعنوان ولا يعتبر واحدا بالشخص؟ ليش ما نعتبر الغرض واحد بالشخص حتى نجري فيه قاعدة الواحد؟ لماذا نعتبره واحدا بالعنوان أو بالنوع؟ لماذا؟ الجواب: وذلك لأن الغرض من كل علم جزئي أو كلي. حينما نأتي إلى علم النحو ونقول الغرض من علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ، هذا الغرض صون اللسان عن الخطأ جزئي أو كلي، شو تقول؟ الجواب: كلي. كلي. لماذا؟ وذلك لأن صون اللسان عن الخطأ يحصل عن طريق جميع مسائل علم النحو، فكل مسألة من مسائل علم النحو تحصل لنا حصة من صون اللسان عن الخطأ. فلو تعلمنا مسألة واحدة وهي الفاعل مرفوع، زين، هنا صنا لساننا عن الخطأ أو لم نصن لساننا عن الخطأ؟ صنا اللسان أو ما صنا عن الخطأ؟ صنا، لكن صنا من يا جهة؟ من جهة الفاعل. هاي المسألة، وهذا لا يعني أن اللسان سيصان من الخطأ من الجهات الأخرى، فكل مسألة من المسائل فيها حصة وفرد من صون اللسان عن الخطأ، وهذا يعني أن صون اللسان عن الخطأ كلي له أفراد بعدد المسائل، ففي المسألة يوجد صون للسان عن الخطأ بلحاظ الفاعل مرفوع، وهناك صون عن الخطأ في اسم كان مرفوع، وهكذا، فكل مسألة لها حصة من صون اللسان. وإذا كان الغرض له حصص فهو كلي لو جزئي، إذا كان له حصص بعدد المسائل فهو كلي لو جزئي. كلي، الغرض كلي له مصادق، كل مصداق يحصل في مسألة. وإذا كان كليا فقطعا ليس هو واحدا بالشخص، لأن الواحد بالشخص جزئي وليس كليا كما قلنا قبل قليل، بينما الغرض المترتب على العلم كلي وله حصص متعددة، وكل حصة تترتب على مسألة من المسائل. وإذا كان كليا فهو إما واحد بالنوع وإما واحد بالعنوان، فلا تشمله قاعدة الواحد لأنها مختصة بالجزء، بينما الغرض كلي وليس جزئيا. هذا جواب السيد الخوئي قدس سره. وقد أجيب على ذلك، والذي أجابه جملة من المحققين ومنهم السيد الخوئي قدس سره، بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص وهو الجزئي المنطقي غير الصالح للانطباق على كثيرين، وواحد بالنوع. ما هو الواحد بالنوع؟ وهو الجامع الذاتي لأفراده، وقلنا شنو؟ سواء كان جنسا أم كان شنو؟ نوعا، كلاهما يعتبر جامعا ذاتيا. القسم الثالث: وواحد بالعنوان، ومرادنا من العنوان هو الجامع غير الذاتي، سواء كان عرضيا أم كان انتزاعيا. وواحد بالعنوان، ايش عرف السيد الشهيد؟ وهو الجامع الانتزاعي. هذا دقيق لو مو دقيق؟ يعني هذا بالأخص، هذا تعريف بالأخص. المفروض إذا أريد نعرف ايش نقول؟ وواحد بالعنوان وهو الجامع غير الذاتي، سواء كان عرضيا له ما بإزاء في الخارج أو كان انتزاعيا ليس له ما بإزاء في الخارج. بينما السيد الشهيد يقول وهو الجامع الانتزاعي، مراد من الانتزاع ما يعم العرضي، وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة كعنوان أحدهما. ثم يقول السيد الخوي: واستحالة صدور الواحد من الكثير، أي قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، تختص بالقسم الأول. اللي هو شنو القسم الأول؟ الواحد بالشخص يعني الجزئي. والغرض، هاي الواو والغرض كأنه واو حالي، كأنه يقول بينما الغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، يعني مو واحد بالشخص حتى تجري فيه القاعدة، بل نوعية أو عنوانية. ذهب البعض إلى كون الوحدة للغرض هي وحدة نوعية، وذهب البعض الآخر إلى كونها وحدة عنوانية. ولكن على كل حال هو كلي لو جزئي؟ كل. بعبارة أخرى هو واحد لو كثير في الحقيقة؟ إذا كان كلي فهو شنو؟ كثير، والكثير لا يستحيل أن يصدر من كثير. الذي يستحيل أن يصدر من كثير هو الواحد، ولهذا القاعدة لا تجري في محل كلامنا، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام، لأن برهان الاستحالة يختص بالواحد الشخصي، والغرض من العلم ليس واحدا شخصيا. هذا جواب من هذا جواب صيد الفوئي قدس الروح. السيد الشهيد سكت على مستوى الحلقة الثالثة، لديه جواب آخر يأتي إن شاء الله في الحلقة الرابعة. يقول: حتى لو قلنا بأن قاعدة الواحد لا تختص بالواحد الشخصي، بل هي شاملة للواحد بالنوع، مع ذلك الاستدلال غير صحيح. لماذا؟ سيأتي إن شاء الله في البحث الخارج. النتيجة لحد الآن، القول الأول وهو ضرورة وجود موضوع لكل علم أقيم عليه دليلان، وقد أبطلنا كلا الدليلين، فلا دليل على القول الأول وهو ضرورة وجود موضوع لكل علم، ماكو دليل على هذه الضرورة. القول الثاني: إذا لا يوجد لدينا دليل على الضرورة، فتبقى المسألة في دائرة الإمكان، يعني ما نقول من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع، وإنما شو نقول؟ من الممكن أن يوجد لكل علم موضوع. مسألة ممكنة أو غير ممكنة؟ نقول نعم ممكنة، لكن هل هي ضرورية؟ الجواب كلا، ليست ضرورية، إذ لا دليل على الضرورة، فتبقى المسألة في دائرة الإمكان. ولكن ذهب بعض المحققين كالمحقق العراقي والسيد الخوئي إلى قول ثالث، وهو القول باستحالة وجود موضوع لبعض العلوم. بعض العلوم يستحيل أن يوجد لها موضوع، فلم يكتفوا بنفي الضرورة، بل نفوا حتى الإمكان وذهبوا إلى الاستحالة. قالوا: يستحيل أن يوجد موضوع لبعض العلوم. لماذا؟ ما هو البرهان على ذلك؟ قالوا: دليلنا هو إن بعض العلوم تشتمل على مسائل متباينة لا جامع بينها، تشتمل على مسائل، هذه المسائل متباينة تباينا كليا ولا جامع بينها، فلا نستطيع أن نستخرج لها موضوعا. وهذا التباين في المسائل من جهتين: الجهة الأولى إن بعض المسائل موضوعها الوجود، والبعض الآخر موضوعها العدم، ولا جامع بين الوجود والعدل كما في علم الفقه، فإنه في علم الفقه بعض المسائل موضوعها الفعل وهو أمر وجودي، كقولنا الصلاة واجبة، وبعض المسائل موضوعها عدمي، كقولنا عدم الأكل والشرب واجب في الصوم، فالصلاة واجبة موضوعها وجودي، الصلاة فعل من الأفعال، بينما المسألة الثانية عدم الأكل والشرب وهذا أمر عدمي، فكيف نجمع بينهما؟ لا جامع بين الوجود والعدم. الجهة الثانية، حتى في المسائل التي موضوعاتها وجودية لكنها قد تنتمي إلى مقولات متباينة وأجناس عالية لا جامع بينها، حيث قسموا الموجودات في الفلسفة وفي المنطق أيضا إلى جوهر وإلى عرض، والعرض قسموه إلى 9 أقسام، وكل قسم سموه مقولة، مقولة الأين، مقولة الواضع، مقولة الكيف، فقالوا لدينا 10 مقولات، الجوهر مقولة و9 مقولات عرضية، وهذه المقولات 10 أجناس عالية لا جامع بينها، ماهيات متباينة لا جامع بينها. وإذا رجعنا إلى علم الفقه فبعض مسائله موضوعه من الجواهر، كقولنا الدم نجس، الدم جوهر أو عرض؟ جوهر. وبعضها موضوعه عرض من الكيف، مثلا حينما نقول القراءة واجبة في الصلاة فإن القراءة من مقولة الكيف المسموع، فهي كيف، وبعضها من مقولة الوضع، كقولنا الركوع واجب فالركوع من مقولة الوضع، فلدينا 3 مقولات صارت، جوهر وكيف مسموع ووضع وغيره من المقولات، وهذه المقولات لها جامع أو ليس لها جامع، لها جنس ذاتي جامع حقيقي أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأنها أجناس متباينة، فموضوعات مسائل الفقه تنتمي إلى أجناس متباينة، فبعضها جوهر وبعضها كيف وبعضها وضع ولا جامع بينها، فكيف نستخرج لها موضوعا وجامعا مشتركا ليكون موضوعا للعلم؟ هذا أمر مستحيل. إذن النتيجة، ذهب السيد الخوي إلى استحالة وجود موضوع لعلم الفقه من جهتين، لأن بعض موضوعاته وجودية والبعض الآخر عدمي، هاي جهة، ومن جهة أخرى تنتمي إلى مقولات متباينة لا جامع بينها، فلا موضوع لعلم الفقه. هكذا قال السيد الخوي. قال: وهكذا يرفض بعض المحققين كالعراقي وسيد الخوي قدس سرهما الدليل على ضرورة وجود موضوع لكل علم، بل أكثر من ذلك، بل قد يبرهن أو يبرهن على عدمه، يعني على عدم وجود الموضوع لكل علم، بأن يقال بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، الصلاة واجبة، الصلاة فعل وهو أمر وجودي، وتشتمل من جهة أخرى على مسائل موضوعها الترك والعدم. النتيجة ولا جامع بين الوجود والعدم، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، بعضها يرجع إلى الجوهر وبعضها إلى الكيف، فكيف نجمع بينها؟ كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة الصلاة واجبة، والترك أخرى، ترك الأكل واجب في الصوم، هذه بلحاظ الجهة الأولى، وموضوع مسائله الوضع تارة كما في الركوع واجب، فإن الركوع من مقولة الوضع، والكيف تارة أخرى كما في السورة واجبة، فإن قراءة السورة من الكيف المسموع، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله، إذ لا جامع بين الوجود والعدم، ولا جامع بين المقولات المتباينة، فليس لعلم الفقه موضوع. وعلى هذا الأساس استساغوا ألا يكون لعلم الأصول موضوع، قالوا علم الأصول ليس له موضوع، لأن موضوعات متباينة، بعضها وجودي وبعضها عدمي، وبعضها ينتمي إلى مقولات متباينة، ولذلك لا موضوع لعلم الأصول. هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.